توقع في الأنبار أنه اشتعلت الشموع مرة أخرى في أكثر من 80 منطقة بكوريا الجنوبية، ومنها سيول يوم العاشر السبت برعاية حركة المواطنين الدولية لإسقاط سلطة باك جون هي. شارك في هذا النضال بالشموع أكثر من 1,040,000 نسمة من جماهير مختلف الأوساط. شارك أكثر من 800,000 نسمة في الاجتماع بالشموع الذي أُكد في ساحة كوانغامون بسيول وطلبوا باستقالة باك جون هي على الفور. جرت حركة أم المواطنين الشعبية لإقالة باك جون هي في كل مناطق كوريا الجنوبية مثل اجتماع الوادي السياسي لحياة حركة بوسان لإقالة سلطة باك جون هي والذي أُكد في بوسان بحضور أكثر من 100,000 نسمة والاجتماع بالشموع الذي أقامته حياة حركة كوانزو لإقالة باك جون هي صاحبة العبس بشؤون الدولة وتخريب السياسة الدستورية في كوانزو بحضور 70,000 نسمة. هذا وحصلت الجريدة الكورية الجنوبية هانجيول يوم الثامن من الشهر الحالي على مذكرة كيم يونغ هوان الذي اشتغل كالعامل المفوض لشؤون المدنية في البيت الأزرق، وكشفت حقيقة أن الخائنة باك جون هي ضغطت الأشخاص الأفراد الذين لم يسايروا نيتها بطرق مكائدية.